بين المحق والمبطل، بين المحسن والمسيء، فيأخذ فيه من بعضهم لبعض سبحانه وتعالى. الله يفصل فيه بين العباد فيما شجر بينهم وفيما كانوا يختلفون فيه، فيفصل بين أهل الحق وأهل الباطل، وأهل الكفر وأهل الإيمان، وأهل العدوان وأهل الاعتدال، ويفصل فيه أيضًا بين أهل الجنة والنار، فريق في الجنة وفريق في السعير. إن يوم الفصل كان ميقاتًا موقوتًا لأجل معدود لا يعلمه إلا الملك، قال تعالى: وما نؤخره إلا لأجل معدود، أي وما ظنك بشيء له أجل معدود، وأنت ترى الأجل كيف يذهب سريعا يوما بعد يوم حتى ينتهي الإنسان إلى آخر مرحلة. فكذلك الدنيا كلها تسير يوما بعد يوم حتى تنتهي إلى آخر مرحلة. ولهذا قال الله تعالى: وما نؤخره إلا لأجل معدود. قال تعالى: إن يوم الفصل كان ميقاتا. طبعا كل شيء معدود فإنه ينتهي، لذا قال تعالى: وما نؤخره إلا لأجل معدود، فكل شيء معدود فإنه ينتهي. قال الله تعالى: إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. الصور قرن ينفخ فيه، والمراد به هنا الخلق. إن المراد بالصور هنا الخلق، والمراد نفخ الأرواح في الأجساد. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، والنافخ المؤكل هو إسرافيل، أحسن، ينفخ فيها نفختين: الأولى يفزع الناس ثم يصعقون فيموتون، والثانية يبعثون من قبورهم تعود إليهم أرواحهم. ولهذا قال هنا: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. وفي الآية إيجاز بالحذف، أي فتحيون فتأتون أفواجا. هنا محذوف تقديره فتحيون، يوم ينفخ في الصور فتحيون فتأتون أفواجا. أفواجا أي فوجا مع فوج، أو فوجا يتلو فوجا. وهذه الأفواج والله أعلم بحسب الأمم، كل أمة تدعى إلى كتابها لتحاسب عليه. فيأتي الناس أفواجا في هذا الموقف العظيم التي تسوى فيه الأرض، فيذرها الله عز وجل قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وفي هذا اليوم يقول الله عز وجل: وفتحت السماء فكانت أبوابا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، ثم يقول تعالى: وفتحت السماء فكانت أبوابا. وهنا قد يقول قائل أو يسأل سائل، يقول الله تعالى: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفي سورة مريم يقول تعالى: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كيف نوفق ونجمع بين الآيتين؟ هل يأتي الناس أفواجا أفواجا، أم يأتون فرادا؟ والجمع بين الآيتين والله تعالى أعلم أن إتيان الناس أفواجا إنما يكون فور النفخ في الصور وعند خروجهم من القبور يأتون إيه؟ أفواجا، كما قال تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قال تعالى أيضا: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. وقال تعالى: خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. فإتيان الناس أفواجا عند إيه؟ خروجهم من القبور. أما مجيئهم فرادا فذلك عند لقاء الله للسؤال والحساب. وهذا هو الجمع بين آية النبأ وآية مريم، والله تعالى أعلى وأعلم. ثم يقول الله جل وعلا بعدها: وفتحت السماء فكانت أبوابا. إن السماء بعد أن كانت متماسكة ومحبوكة قد اجتمع بعضها إلى بعض، كما قال الله تعالى: والسماء ذات الحبك، ليس فيها فروج ولا ثقوب ولا تصدع. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، لا ثقوب فيها، لا شقوق فيها، لا تصدع فيها. قال تعالى أيضا: فارجع، فارجع البصر هل ترى من فطور. بعد ذلك كله وفي يوم القيامة تتفتح السماء فتكون أبوابا، أي طرقا ومسالك. لماذا؟ لنزول الملائكة في يوم القيامة، كما قال الله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. قال تعالى: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. تقطعت السماء فكانت كالأبواب. نعم، هذا قول بعض المفسرين لكثرة هذه الأبواب وتلك الطرق والمسالك. عبر عن السماء كلها بأنها أبواب، كأن السماء كلها أصبحت إيه؟ أبواب. وهذا يذكرنا بقوله تعالى: وفجرنا الأرض عيونا، كأن الأرض كلها أصبحت إيه؟ عيونا. فكذلك وفتحت السماء فكانت أبوابا، كأن السماء كلها أصبحت أبوابا. لماذا؟ لكثرة نزول الملائكة في يوم القيامة. يقول الله تعالى: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. قال تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. يقول الله عز وجل: وفتحت السماء. يبقى فتحت معناها انفرجت فتكون أبوابا، بعد أن كانت السماء متماسكة، بعد أن كانت السماء سقفا محفوظا، تكون في ذلك اليوم أبوابا مفتوحة. وفي هذا دليل على كمال قدرة الملك سبحانه وتعالى، أن هذه السبع الشداد يجعلها الله يوم القيامة كأن لم تكن، تكون أبوابا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، يبصرونهم. قال تعالى: وفتحت السماء فكانت أبوابا. ثم قال بعدها: وسيرت الجبال فكانت سرابا، أي أن الجبال العظيمة الصماء تدك فتكون كالرمل ثم تكون كالسراب، تسير نعم وسيرت الجبال فكانت سرابا. ما المراد بالسراب؟ الجواب: المراد بالسراب هو الشيء الذي ينظر إليه الرائي من بعيد فيحسبه ماء وليس هو بشيء، هذا معنى السراب. فكذلك تكون الجبال فتصبح الجبال كالعهن وهو الصوف، وقال تعالى: وتكون الجبال كالعهن المنفوش وتزاح الجبال عن أماكنها، كما قال تعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وتنسف نسفا، كما قال تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وطمست الشمس والقمر وأظلمت الأرض واشتبك الناس وهم حفاة عراة مشاة وازدحموا في الموقف شاخصة أبصارهم منفطرة قلوبهم، الأنفاس متقطعة، العيون تبكي، القلوب تكاد تقفز من الصدور، الكلام همس والسؤال تخافت، وفي وسط هذا الصمت المهيب الرهيب يسأل فيه صاحب الصوت ويجيب: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. فعند ذلك ينخلع قلبك من الهيبة وتتذكر ما أنذرك الله به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، فيقول الملك سبحانه وتعالى: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم أي قمصانهم من قطران والقطران ثياب أسود يشتعل نارا من ذاته نسأل الله العافية سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب أي أصحاب العقول النيرة، أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. قال الله جل وعلا: وسيرت الجبال فكانت سرابا. يخيل إلى الرائي أن هذا جبل، ولكن ليس ثم جبل، كما قال تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وهي تمر مر السحاب. قال صديق حسن خان في تفسيره، وقال بنحو هذا الكلام الرازي رحمه الله تعالى أيضا في تفسيره: ذكر الله سبحانه وتعالى أحوال الجبال بوجوه مختلفة، يمكن الجمع بينها بأن نقول أول أحوالها الاندكاك، كما قال تعالى: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. ثاني أحوالها أن تصير كالعهن المنفوش، كما قال تعالى: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ثالث أحوالها أن تصير كالهباء، وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. رابع أحوالها أن تنسف وتحملها الرياح، كما قال تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. خامس أحوالها أن تصير سرابا، أي لا شيء، كما في هذه الآية الكريمة: وسيرت الجبال فكانت سرابا. ولكن من باب الأمانة العلمية، لا دليل على هذا الترتيب الذي ذكره بعض المفسرين كالرازي وغيره، والله تعالى أعلى وأعلم. قال الله عز وجل: وسيرت الجبال فكانت سرابا، ثم قال بعدها: إن جهنم كانت مرصادا. إن جهنم أعاذنا الله وإياكم منها تترقب أهلها، ترصد أهلها، فالناس يمرون عليها وهي تعرف أهلها فتحبسهم فيها، ومن لم يكن من أهلها مر عليها وانصرف. صح عن الحسن رحمه الله عند ابن جرير رحمه الله في قول الله جل وعلا: إن جهنم كانت مرصادا، قال: لا يدخل الجنة أحد حتى يجتاز النار. وروى الطبري أيضا بإسناد حسن عن قتادة قال: إن جهنم كانت مرصادا يعلمنا أنه لا سبيل إلى الجنة حتى يقطع النار أعاذنا الله وإياكم منها. فالنار تحبس الناس، من لم يكن من أهلها مر عليها وانصرف، كالوارد في حديث المرور على الصراط. ويحتمل أن يكون المعنى أن جهنم تنتظر أهلها وتتهيأ لهم عياذا بالله، فأسأل الله أن يجيرنا وإياكم من عذاب جهنم. قال تعالى: إن جهنم كانت مرصادا، أي ذات رصد وترقب، تترقب أهلها، للطاغين مآبا، للطاغين الطغيان مجاوزة الحد. وحد الإنسان مذكور في هذه الآية الكريمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن جاوز حده ولم يعبد الله فهو الطاغي، من لم يعبد ربه فيطلق عليه طاغي. فجهنم كانت للطاغين مآبهم، جهنم كانت للطاغين مآبهم ومرجعهم، وأنهم لابثون فيها أحقابا. قال جل وعلا: للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. والأحقاب جمع حقب، وهو المدة الزمنية، كما قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. الحقب معناه المدة الزمنية، مدة زمنية معلومة. من العلماء من قال في تحديدها 70,000 سنة، ومنهم من قال 300 سنة. وثبت عن قتادة رحمه الله أنه قال لبثين فيها أحقابا، هو ما لا انقطاع له، كلما مضى حقب جاء حقب بعده. وذكر أن الحقب 80 سنة، 80 سنة كلما انتهت هذه المدة ضربت مدة أخرى. هذا أصعب على النفس، يعني فلان حكم عليه بالسجن 80 سنة، ده مستحيل، صعب. طب خليه حكم عليه مثلا 10 سنين، نسأل الله العافية. بعدين في آخر هذه السنوات العشر أراد الخروج، منتظر هذه اللحظة الفارقة، فخلاص هيخرج، ضربت عليه نفس المدة. هذا أصعب على النفس، أم أن تضرب عليه من البداية 80 سنة طيلة العمر؟ الأولى أصعب، 10 في 10 في 10، هذا أصعب على النفس. لابثين فيها أحقابا لا انقطاع لها، كلما مضى حقب جدد الله لهم حقبا آخر، وهذا أصعب على النفس، نسأل الله العافية. طبعا بعض الناس يقول هل في هذه الآية الكريمة دليل على فناء النار؟ بعض الناس يقول إن الآية الكريمة تفيد أن الكفار يلبثون في النار أحقابا، وقلنا الحقب مدة زمنية، ثم يرفع عنهم العذاب أو يخرجون من النار، هل هذا صحيح؟ الجواب كلا، إن النار لا تفنى. وليس في الآية الكريمة دليل على أن الكفار يخرجون من النار بعد دخولهم فيها، فالآية الكريمة فيها لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. أفادت الآيات الكريمات أنهم أي الكفار يلبثون فيها أحقابا، ليس لهم طعام ولا شراب إلا الحميم والغساق، نسأل الله العافية، إلا حميما وغساقا. وسيأتي الحميم الماء الحار المغلي، الماء الحار المغلي الذي انتهى في غليانه أعلى الدرجات، هذا الحميم. والغساق قال بعض المفسرين صديد أهل النار، نسأل الله العافية، وقال بعضهم غسالة أهل النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. طب ما الدليل على أن أهل الكفر لا يخرجون منها؟ قول الله تعالى وما هم منها بمخرجين، وأيضا قال تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وفي الآية الأخرى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وأيضا يقول تعالى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. قال تعالى أيضا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ليذوقوا العذاب. وأيضا قال رب العالمين جل وعلا يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت فالنار موطن أهل الكفر كلهم طباقها سبعة مسودة الحفر جهنم ولظى ومن بعدها حطمة ثم السعير وكل الهول في سقر لها إذا ما غلت فور يقلبهم ما بين مرتفع منها ومنحدر سوداء مظلمة شعثاء موحشة دهماء محرقة لواحة البشر فيها غلاظ شداد من ملائكة قلوبهم شدة أقصى من الحجر فيها السلاسل والأغلال تجمعهم مع الشياطين قسرا جمع منقهر يا ويلهم يا ويلهم تحرق النيران أعظمهم بالموت شهوتهم من شدة الضجر ضجوا وصاحوا زمانا ليس ينفعهم دعاء داع ولا تسليم مصطبر وكل يوم لهم في طول مدتهم نزع شديد من التعذيب والسعر فاللهم سلم يا رب سلم. قال تعالى إن جهنم كانت مرصادا لمن يا رب؟ للطاغين مآبا، لأهل الطغيان، لأهل الكفر. ثم قال الله جل وعلا بعدها لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. نفى الله عنهم البرد الذي يبرد الظواهر، ظواهر البدن. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، والشراب الذي يبرد الجوف. لا برودة في الداخل ولا الخارج. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. الاستثناء هنا منقطع لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، والمعنى ليس لهم إلا هذا الحميم وهو الماء الحار الذي انتهى في الحرارة. يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب. من على مسافة بعيدة يشوي الوجوه. طب كيف إذا شربه الإنسان وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم؟ اللهم سلم يا رب سلم. استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. إلا حميما وغساقا. الغساق قلنا صديد أهل النار، وأيضا هو شراب نتن الرائحة شديد البرودة، فيجمع الله لهم والعياذ بالله بين الماء الحار الشديد الحرارة والماء البارد الشديد البرودة، ليذوقوا العذاب من الناحيتين، من الناحيتين، من ناحية الحرارة ومن ناحية البرودة. بل إن بعض المفسرين قالوا إن المراد بالغساق صديد أهل النار كما قلنا، وما يخرج من أجوافهم من النتن والعرق وغير ذلك. وعلى كل فالآية الكريمة تدل على أنهم لا يذوقون إلا هذا الشراب الذي يقطع الأمعاء من حرارته ويفطر الأكباد من برودته. نسأل الله العافية. وإذا اجتمعت هذه الأنواع من العذاب كان ذلك زيادة في مضاعفة العذاب عليهم. نسأل الله الستر والسلامة والعافية في الدنيا والآخرة. إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا، يجزون بذلك جزاء موافقا لأعمالهم من غير أن يظلموا. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. هذا الجزاء موافق مطابق لأعمالهم. ثم بيّن تعالى وجه الموافقة، أي موافقة هذا العذاب للأعمال، فقال إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. يبقى لماذا يذاقون من هذا العذاب؟ لأنهم كذبوا هذا مصير من كذب بآيات الله، إنهم كذبوا بآيات الله كذابا. فذكر انحرافهم في العقيدة وانحرافهم في القول، فقال تعالى: إنهم كانوا لا يرجون حسابا، أي لا يخافون الحساب، كما قال تعالى في هذه الآية الكريمة عن قول نوح عليه السلام لقومه: ما لكم لا ترجون لله وقارا، يبقى إيه؟ تخافون. وقال بعض العلماء معنى إنهم كانوا لا يرجون حساب أي لا يرجون ثواب الحساب، وقال بعضهم لا يرجون حساب أي لا يتوقعون حساب، ما كانوا يتوقعون أن هناك حساب. وقال بعضهم أيضا إنهم لا يؤمنون بالبعث، فروى الطبري بإسناد صحيح عن ابن زيد قال في قوله تعالى: إنهم كانوا لا يرجون حساب أي لا يؤمنون بالبعث ولا بالحساب، وكيف يرجو الحساب من لا يوقن أنه يحيا ولا يوقن بالبعث. وقرأ قول الله تعالى: بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. وقال تعالى أيضا: هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. فقال بعضهم لبعض: ما له، أفترى على الله كذبا أم به جنة؟ الرجل مجنون حين يخبرنا بهذا. هذا وفي قول الله تعالى: إنهم كانوا لا يرجون حسابا، تنبيه على أنهم فعلوا كل شر وتركوا كل خير، وذلك أن من لا يرجو الحساب ولا يفعل الخيرات ولا يحجم عن المنكرات هذا مصيره، نسأل الله العافية. قال رب العالمين سبحانه وتعالى: إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا، كذبوا بآياتنا تكذيبا كبيرا، كذبوا بآيات الله عز وجل تكذيبا شديدا. ثم قال تعالى: وكل شيء أحصيناه كتابا، أي أن كل عمل وكل قول عمله العباد قد أحصيناه وأعددناه وكتبناه عليهم في الصحف حتى يلقوا ربهم عز وجل، كما قال تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. قال تعالى: إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال تعالى: أحصاه الله ونسوه. قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال تعالى: وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. طب من الذي يكتب؟ الملائكة تكتب، يكتبون بأمر من؟ بأمر الملك سبحانه وتعالى، بأمر الله لهم، يكتبون وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. طب لماذا نصبت هذه الكلمة كتابة وكل شيء أحصيناه كتابا؟ لماذا؟ لأنه مصدر لأحصينا، فالمعنى والله تعالى أعلم وكل شيء أحصيناه إحصاء، والإحصاء في معنى الإيه؟ الكتاب. قال تعالى وكل شيء أحصيناه كتابا، أي وكل شيء ضبطناه بالإحصاء الدقيق الذي لا يختلف كتابا، يعني كتبا. وقد ثبت في الصحيح أن الله كتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة، ومن جملة ذلك أعمال بني آدم فإنها مكتوبة، بل كل قول يكتب، ما يلفظ من قول، من أي قول، من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب مراقب، والعتيد يعني الإيه؟ الحاضر. لقد دخل رجل على الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله وهو مريض يئن من مرضه، فقال له يا أبا عبد الله إن طاووسا، وهو أحد التابعين المشهورين والأئمة الأعلام، يقول إن أنين المريض يكتب. قال هذا الرجل للإمام أحمد سمعت طاووسا يقول إن أنين المريض يكتب، فتوقف رحمه الله عن الأنين خوفا من أن يكتب عليه. أنين مرضه خشى أن يكتب عليه، نعم، فكيف بأقوال لا حد لها ولا ممسك لها، ألفاظ تترى طوال الليل والنهار، غيبة ونميمة وسب وقذف وانتهاك للحرمات، ولا يحسب لها الحساب. فكل شيء يكتب، حتى الهم يكتب، إما لك وإما عليك. من هم بالسيئة فلم يعملها عاجزا عنها فإنها تكتب عليه، وإن هم بها وتركها لله فإنها تكتب له، فلا يضيع شيء، كل شيء أحصيناه كتابا. هذا هو المعنى، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. هذا الأمر للإهانة والتوبيخ، يعني يقال لأهل النار ذوقوا العذاب إهانة وتوبيخا، فلن نزيدكم إلا عذابا، ولن نخفف عنكم، بل ولا نبقيكم، بل ولا نبقيكم على ما أنتم عليه، لا نزيدكم إلا عذابا في قوته ومدته ونوعه. وفي آية أخرى أنهم يقولون لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وتأمل هذه الآية، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، أن أهل جهنم أعاذنا الله وإياكم منها يقولون ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، إنهم لم يسألوا الله سبحانه وتعالى، وإنما سألوا خزنة جهنم، الملائكة، ليسوا أهل الإيمان، بل سألوا خزنة جهنم أن يدعوا لهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، فرأوا أنفسهم أنهم ليسوا أهلا لأن يسألوا الله ويدعوه إلا بواسطة، فقالوا لمن؟ لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. تأمل أيضا أنهم قالوا ادعوا ربكم، لم يقولوا ادعوا ربنا، لأن وجوههم وقلوبهم لا تستطيع أن تتحدث أو أن تتكلم بإضافة ربوبية الله لهم، أي بأن يقولوا ربنا، عندهم من العار والخزي ما يرون أنهم ليسوا أهلا لأن تضاف ربوبية الله إليهم، بل قالوا ربكم. ثالثا، لم يقولوا يرفع عنا العذاب، بل قالوا يخفف، لأنهم آيسون، نعوذ بالله، آيسون من أن يرفع عنهم. رابعا، أنهم لم يقولوا يخفف عنا العذاب دائما، بل قالوا يوما من العذاب، يوما واحدا. بهذا يتبين ما هم عليه من العذاب والهوان والذل، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل، ينظرون من طرف خفي، أعاذنا الله منها، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. هذه الآية تذكرنا تماما بقوله تعالى في سورة الإسراء: كلما خبت زدناهم سعيرا. وتذكرنا بقوله تعالى في سورة النساء: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هنا قد يسأل سائل فيقول: كيف نوفق بين هذه الآية وبين قول الله تعالى في سورة آل عمران: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. كيف يقول الله تعالى: فذوقوا فلن نزيدكم؟ كلمهم فذوقوا. وفي آل عمران قال تعالى ولا يكلمهم، يعني لم يكلمهم. هنا قال لن يكلمهم الله، وهنا كلمهم الله. كيف نوفق بين الآيتين؟ والجواب: إن مواقف القيامة تتعدد، فأحيانا يحدث التكليم وأحيانا عدم التكليم، ولكن إن كلمهم الله فإنما يكلمهم من باب التوبيخ والتأنيب والتبشير بالعذاب، نسأل الله العافية. يبقى مواقف القيامة تتعدد، أحيانا يحدث التكليم وأحيانا عدم التكليم، ولكن إن كلمهم فلا يكلمهم إلا من باب التبشير بالعذاب والتأنيب والتوبيخ من باب الإهانة لهم، نسأل الله العافية. وللحديث بقية إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع بعد القادم إن شاء الله تعالى، نكمل تفسير سورة النبأ. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفي الختام نسأل الله الكريم أن ينفع بهذا العمل جميع المسلمين. نرجو من كل أخ أو أخت استمع لهذا العمل الطيب المبارك وانتفع به أن يدعو لفضيلة الشيخ وللقائمين على الصفحة المباركة، ولمتابعة كل ما هو جديد من خطب ومحاضرات لفضيلة الشيخ محمد بسيوني. يرجى متابعة الصفحة الرسمية لفضيلة الشيخ محمد بسيوني على الفيسبوك، أو متابعة قناة الشيخ على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.